الإحسان، لا يمد علينا معهم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال وسيادنا العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب اتخاذ الكلب للصيد إلى أن قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة. سليمان هذا سليمان صاحب السنن، صاحب السنن، صاحب السنن، هو تلميذ الإمام أحمد سنن أبي داود. نعم. عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها. فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عبروه بالتراب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. باب البعير إذا ندى، يعني هرب، إذا ندى بمعنى هرب وشرد. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعاجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأبتئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل بسيرة فطلبوه فأعياه فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. يعني أضربوه بالسهم، فإذا قتله السهم صار حلالا. نعم. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب. فقال: ليس معنا مدا، يعني سكاكين، مدن يعني سكينة، مدن جمع مدية، والمدية هي السكينة، السكينة التي تذبح. ليس معنا مدن، يعني بكرة نذبح ما عندنا مدن، فنذبح يا رسول الله بالقصب، لأن القصب القصب القصب هذا له حد كحد الإيه، كحد السكاكين، يعني أن نذبح به يجوز ولا ما يجوز. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن وبكرة. كل شيء يقطع ويخرج الدم من المذبوح فأنت افعل به، ليس لا بالسن ولا بالإيه ولا بالظفر، لأن مدى الحبشة ومدى النصارى، لأنه يحصل فيه خنق للإيه للمذبوح، يتعب المذبوح. نعم. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فأضمن، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا عن حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق. قوله أوابد، فالأوابد هي التي قد توحشت ونفرت، يقال أبد الرجل يأبد أبدا إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد أي نادرة في بابها لا نظير لها. وجاء فلان بآبدة أي بخزلة يستوحش منها، والمدى جمع مدية وهي السكين. وقوله ما أنهر الدماء أي أزاله وأجراه مطلقا مطلقا بأي شيء حتى لو بحجر بكذا إلا الاثنين إلا المدى إلا الظفر نعم وإلا كذلك إيه العظم نعم. ومنه سمي النهر لأنه يجري فيه الماء نعم. وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة يعني لأن الرسول عد كل 10 من الغنم بواحد من الجمال نعم. وأما أمره بإكفاء القدور فقد قال قوم إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقي لا يقتل نعم. وقال طاووس عكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه قال الأحسن ولا هي يعني الذبيحة يعني جائزة لكن عاد شيء مشروب مشروب والإنسان الأحسن الأحسن لا يأكله نعم. قال الإمام عند الأكثرين اللحم حلال مملوك للشركاء والعلم. قال الإمام المراد به الشيخ البغوي رحمه الله تعالى محدث ومفسر له تفسير كان مع في جانب الشيخ ابن كثير طبعه الإمام الملك عبد العزيز الله يرحمه زمان وراح منه ما عاد بقي من ذاك الشيء الآن نعم. وعند الأكثرين اللحم حلال مملوك للشركاء ولعله أمر به زجرا وردعا لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب فلم يطب لهم نعم. وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه في أي محل نصاب السهم وعقره أصبح إيه حلالا أكله نعم. وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا فلم يقدر على قطع حلقه فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا نعم. لو طاح في بئر على رأسه أصل محل المذبح ومقفاه ذيله فوق كيف نذبحه في أي محل عقر في أي محل عقرناه يكون إيه يكون حلالا لحمه حلالا نعم. روي عن أبي العشرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعمت في فخذها لأجزأ عنك وأراد به في غير المقدور عليه بالشيء الذي لم تقدر عليه بأن هرب أو سقط في بئر على رأسه نعم. وأما إذا كان تقدر عليه فلا بد أن يكون في المذبح واللب للبعير وهي آخر عنقه عند الرجلين لأنه يطعن هنا يطعن عند اللب الجمل لا يذبح مثل الغنم لا بل يطعن عند اللب نعم. قال أبو عيسى رحمه الله ولا يعرف لأبي العشرة أن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشرة وقيل اسمه أسامة بن مالك بن خلطم الدارمي ويقال يسار بن برز وقيل اسمه أطارد وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسي إذا توحش فلا يحل إلا بقطع مذبحه ولا يتغير حكمه بالتوحش عند الإمام مالك وعند شيخه لأن ربيعة الرأي شيخه نعم. وأكثر العلماء على خلافه نعم. وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم كل مذبوح لا يجوز أكله إذا قدر عليه لا بد أن يكون الذبح في مذبحه إلا إذا لم يقدر عليه فيفعل ما أمكن نعم. حتى لو رمى إلى صيد فأزال امتناعه بأن كانت دابة فعجزها عن العدو أو طائرا فعجزه عن الطيران والعدو ملكه بهذا الإدمان ثم إن طيرته الجراحة إلى حالة المذبوح فمات منها فهو حلال، وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح فلا يحل إلا بقطع المذبح إذا وصل إليه وهو حي. إذا رميت الحيوان الهارب أو الصيد فإن جرحه ذلك الذي رميت به وكان هلاكه فيه حل لحمه، وإن جئت ووجدت فيه روح نعم فأنت اذبحه في المذبح. نعم. ولو سار إليه فقبل أن وصل إليه مات من جرحه، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ففارقه الروح قبل أن ذبحه فهو حلال. نعم. إذا حصلت طلوع روحي من الإيه مما رمي به. نعم. ولو توانى بذبحه أو اشتغل بطلب آلة الذبح أو بتحديد السكين أو تعلق سكينه بغمض فمات فحرام. لا تؤخر إذا وصلت إليه كان فيه روح فعجل بذبحه. نعم. طيب. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا أو قصبا أو خشبا أو زجاجا أو حجرا سوى السن والظفر. نعم. وروي عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. سلع الجبل وليش الجبل الذي هو ايه الذي في المدينة. نعم. وقوله ليس السن والظفر بمعنى الاستثناء وإعرابه النصب. قال رحمه الله إلا السن وإلا الايه الظفر. نعم. إلا السن والظفر. نعم. قال رحمه الله أما السن والظفر فلا يقع بها الزكاة. وفي تعليله صلى الله عليه وسلم السن بأنه عزم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الزكاة لا تحصل بشيء من الإضافة، وهو قول أكثر أهل العلم، سواء كان العزم والسن بائنين عن الإنسان أو غير بائنين. وإليه ذهب الشافعي. ايش معنى باهنين؟ سواء كان لاصقين في فمه او لم يكن في السن في محله، حتى لو كان مرميا في الارض واخذت السن او اخذت عظما وذبحت به لا يجوز الا السن والايه الا السن والظهر. فبين الرسول على ان السن لانه عظم. طيب. وعلى ان الظهر مدى الايه الحبشة لانه يحصل فيه كذلك تعب على المذبوح. نعم. وذهب بعض أصحابه إلى أن الذبح يحصل بأظم ما يقتل لحمه. نعم. وعامة أصحابه على خلافه. وقال مالك إن ذكي بالأظم فمر مرا أجزأه، والنهي عنه لما أن الغالب من أمر الأظم أنه لا يقطع المذابح ولا يمر فيها مور الحديد. كان الإمام مالك نظر إلى الإيه الى تعب الايه الى تعب المذبوح، لانه بالعظم ليس فيه محدد، ليس فيه طريق محدد، فيتعب المذبوح اذا ذبحته بالعظم. نعم. طيب. وذهب اصحاب الرأي الى ان السن والعظم ان كان بائنين عن الانسان تحصل بهما الذكاء، وإن كان غير منزوعين عن مكانهما فلا تحصل، لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله فأشبه الخنقاء. ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا ذبح مقدورا عليه بعزم أو رمى عظما إلى صيد، فأما إذا جرح القلب الصيد بسنه أو ظفره فقتله فحلال بالاتفاق. وذكر الخطاب أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جازا. قال الإمام رحمه الله والقياس أن لا يجوز كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومقلبها، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله أما الظفر فمدى الحبشة معناه أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ويجرحونها فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون. ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الزكاة وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن إبراهيم لا بأس بذبيحة الأخلف وهو قول أهل العلم. يعني الأغلب الذي لم يختتن لو ذبح إنسان ولم يختتن ما حكم ذبيحته؟ ما في شيء. نعم. وذبيحة الأمة حلال وكذا الصبي. وفي المجنون اختلاف. قال الحكم إني لأذبح وإني لجنب. يعني كذلك لو كان الإنسان كذلك عليه جنابه وذبح لا بأس فيه. وأما المجنون لأنه ما يعلم ما يعرف هل هو في يد المذبح أو غير يد المذبح. نعم. باب الإحسان في الحج وتحديد الشفرة. نعم. تحديد الشفرة، الشفرة التي هي السكين، يعني أنك قبل ما تستعملها تحدها حتى يستريح منها المذبوح. الذبح يستريح المذبوح لا يعذب بها. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ النووي رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. السابعة يستحب تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. كذا قاله الإمام الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وغيره من العلماء. المماحكة في الأصل الخصومة، وهنا معناها المشاحة فيما يعامل فيه، أي إذا اشترى أو استأجر مثلا لنفسه، أما ما يفعله لغيره بولاية أو وكالة فيجب عليه الاجتهاد في الشراء أو الاستئجار بثمن المثل أو أجرته فأقل كما لا يخفى. هذا المماحكة إذا اشترى لنفسه، وأما إذا إنسان وكله لابد أن يشتري له إيه ولو كانت فيه مماحقة. نعم. الثامنة يستحب أن لا يشاركه غيره في الزاد والراحلة والنفقة، لأن ترك المشاركة أسلم له، فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة. ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار ولو أذن له في اللوغائية ولو أذن له الفريق، الأحسن له أن يكون زاده غير مشترك، لأنه يكون حرا بتصرفه إذا أراد أن يعطي أو أراد أن يهب، بخلاف إذا كان مشترك، لأنه ربما الفريق لا يرضى. طيب. فإن شاركه جاز. ويستحب أن يقتصر على دون حقه. وأما اجتماع الرفقة يعني لو تصدق وهو مشارك فيستحب له أن لا يزيد عن حقه. من ذلك الربع تصدق بقدر الربع الذي لك. نعم. وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما فحسن. نعم. ولا بأس يأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق. ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق، لأن أصحابه لا يكرهون ذلك. فإن لم يثق فلا يزد على قدر حصته. إذا إنسان شارك وحط الطعام مع طعامهم واشتركوا، فإذا كان يعرف نفسه على أنه هو أكيل فلا يأكل زيادة عن أكله، إلا إذا عرف على أن الجماعة الذين شاركوه يرضون بأنه إذا أكل زائدا عن حقه لا يمارونه في ذلك، ولا يحصل منهم عدم أكله، إذا عرف منهم على أنهم ما ينظروا ما زاد نعم. وإذا عرفوا منهم على أنه لا يرضون بالزيادة فلا ينهم، يعني لا يكثر الأكل زيادة عن عن عن قدر حقه. نعم. وليس هذا من باب الربا في شيء، وليس هذا من باب الربا، يعني إنه أكل بالمشاركة شيئا زائدا عن إيه عن عن عن حقه. نعم. فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله تعالى عنهم زادهم، لأن الصحابة كانوا يخلطون والرسول كان حيا ويراه، بعضهم كان يأكل أكثر من بعض. نعم. قال الجمال الطبري رحمه الله تعالى: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة. قال الجمال الطبري رحمه الله تعالى: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. نعم، أحسن من المشاركة، يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم الغداء على واحد، كل يوم العشاء على واحد بالنوبة، أحسن من المشاركة. نعم. طيب، أقول كما قال في الحاشية: هذا في من يتوهم منه شح. إذا كان تعرف شريكك على أنه بخيل فالأحسن أن يكون كل يوم واحد يفعل إيه الأكل. نعم. وكلام المصنف في من لا يتوقع منه ذلك: والسلف الصالح كان كل منهم يخرج بنفقته ويدفعها لمن يتولى عليهم ويأكلون جميعا لبعدهم عن الشح لإيثارهم على أنفسهم ولو أدى إلى تلفها. يعني يعطوه على الأمير المؤمر عليهم، أمير الحج، هذا يعطي هذا يعطي هذا يعطي ويجمعه الأمير رحمه الله ويقدم لهم الأكل بالسوية. نعم. التاسعة: يستحب يعني يأكلون يأكلون مع بعضهم بعضا، لأنه الأكل مع الجماعة فيه بركة عن التفرق. نعم. التاسعة: يستحب أن يحصل مركوبا قويا وطيئا، والركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح، لأن الرسول ركب عليه الصلاة والسلام. لو كان يعرف لو كان الرسول يعلم على أن المشي أفضل لفعله، لأن المشي ربما بعد ذلك يتزمت ويقول: أنا لو دريت ما كان مشيت ولا كان حجيت، أنا تعبت. يصير يؤدي للحج بعد ذلك يؤدي عدم ممشاه وعدم قصده الحج، فالأحسن الإنسان يريح نفسه. نعم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا. نعم. ولو كان يعلم على أن عليه السلام على أن المشي أفضل لفعله. نعم. وورد في المشي في النسك فضل عظيم، منهما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. إذا لم يحصل عنده هذا بشرط، إذا لم إيه إذا لم يحصل عنده بعد ذلك يقول: أنا تعبت جخله وكذا دريت كان أفعل هذا. نعم، لأن الإنسان قد يتعب ويضير إذا لم يضير الضير. نعم. وحسنات الحرم الحسنة 100,000 حسنة. وهنا قريب، هنا من مكة لعرفة بالنسبة لواحد شاب أو قوي لا يعد سفرا، لأنه ما تقصر فيه الصلاة. نعم. ها. وتضعيف البيحق له بأن عيسى بن فوادة أحد رواته تفرد به وهو مجهول مردود، لأنه لم ينفرد به، لأن الحافظ بن مسدد وغيره أخرجوه من حديث سفيان بن عيينة. يعني هذا الحديث الذي فيه فضل للماشي، نعم، قال بعضهم على أنه إيش على أنه فيه، فيقول الشيخ الذي يقول على أنه ضعيف مردود، قوله مردود. نعم. لأن الحافظ بن مسدد وغيره أخرجوه من حديث سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن منده: هذا حديث حسن غريب. ومن ثم رواه الحاكم ومن الوجه الذي رواه البيهقي وصحح إسناده كما مر. وممن قال بقضية هذا الحديث الحسن البصري وغيره. قال إذا كان الحج من مكة إلى إيه؟ إلى عرفة، إذا لم يتضرر، إذا لم يتضرر، إذا لم يكن يعني يحصل عنده كذا كراهية. نعم. وممن قال بقضية هذا الحديث الحسن البصري وغيره وارتضاه المحب الطبري وغيره، يعني على أنه حج ماشيا من مكة إلى عرفة، لأنه المسافة ما هي كثيرة على القوي وعلى الشباب. نعم. لأنه كانوا عندنا هنا ما شاء الله كانوا يصبحوا جدا، كان إذا زمن السابق قبل هذا أيام الجمال كان إذا الواحد منهم مشى من هنا من بعد العصر يصبح وهو عند باب جدة. نعم. ما يفك العسكري الباب إلا هو جد حضر عنده. نعم. ومع ذلك فهو لا يقتضي أفضلية المشي، لأن ثواب الاتباع يربو على ذلك. لا شك. لا شك. لا شك. أخذا من كلام السبكي رحمه الله تعالى: صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها بالمسجد الحرام. ما عندنا صلاة تفضل من صلاة في مكة إلا صلاة يوم الظهر يوم النحر، فإنها تربو على الصلاة في مكة، لأن الرسول صلى، الرسول طاف وسعى ورجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى منى وصلى الظهر بمنى. فالأفضل متابعة محمد ولا عدم متابعته؟ ها؟ نعم. المتابعة تربو، المتابعة تربو تزيد. نعم. أخذا من كلام السبكي رحمه الله تعالى: صلاة الظهر من يوم النحر أفضل منها بالمسجد الحرام. نعم. وإن قلنا إن المضاعفة تختص به، لأن في الاقتداء، وإن قلنا أن المضاعفة تختص به، المضاعفة 100,000 فين تكون؟ بالحرم. وصلاته إيه؟ أفضل منها، لأنه إذا صلى هنا يكون له 100,000، كذلك في منى 100,000 مع متابعة الرسول، صار في زيادة، لأن منى من الحرم، منى من الحرم، الزلفة من الحرم إلى الأعلام، إلى الأعلام عليك البناء الذي بعد مزدلفة حدود الحرم. نعم. وإن قلنا إن المضاعفة تختص به، لأن في الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم ما يربو على المضاعفة. ومحل الخلاف فيما يظهر في من استوى خشوعه في حال مشيه وركوبه ولم يطلب منه الركوب لظهوره لاستفتاء ونحوه. الشيخ جزاه الله خير قال إذا كان إيش إذا يعني الركوب أفضل لمن إيه؟ لمن لا يتضرر. نعم. أفضل له الركوب، أما إذا كان يتضرر وجب عليه أن يركب، وجب عليه أن يركب. نعم. وإلا تعين الجزم بأن الركوب أفضل. لا شك. والعمرة كالحج فيما ذكر والله أعلم. نعم. العمرة كذلك الركوب فيها أفضل من المشي. نعم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا وكانت راحلته زاملته. زاملة. إيش معنى الزاملة؟ الزاملة التي المركوب الذي يركبها، والزاملة التي تحمل العرش، تحمل القدور وتحمل الدباسي. فكان الرسول ما عنده زاملة، بل عرشه وكله تحته، ما عند الله واحد جمال عليه الصلاة والسلام. نعم. أي لم يكن معه صلى الله عليه وسلم راحلة أخرى لحمل متاعه وطعامه. نعم. بل كان معه على الراحلة فالزاملة، بل كان طعامه وأوانيه تحته راكب عليها، وفوق الناقة واحدة ناقة. نعم. فالزاملة بعير يحمل عليه المتاع من الزمل وهو الحمل. الذي يسمى تبع. يسمى ايه؟ تبع. نعم. فالحج على الزاملة افضل منه على غيره لانه اليق بالتواضع. لانه في تواضع. ليه تواضع؟ يقول لك والله فلان شوف ما شاء الله جمل عنده عنده زامل حط فيها الحوائج. في تفاخر. في تفاخر. نعم. ويستحب الحج على الرحل. الرحل الذي هو لإيه؟ الذي هو الخشب ذاك اللي يعني. الخشب اللي يحطوه على الناقة. نعم. الرحل هي العدة الكبيرة التي توضع على جميع ظهر البعير. نعم. والثاني ذاك يسموه إيه؟ الصغير ذاك الخشب الصغير ذاك غير. والبرجع الكبير الذي الطويل يسمى الرحل. نعم. والقطب هو الإكاف الصغير على قدر البعير. هذا هو القدم. هذا القدم. عندنا قدم وعندنا إيه؟ الرحل. الرحل الأواني الذي على ظهر البعير كله من من من من من من من من, من فوق أول ظهره إلى إلى إلى فوق ذيله. نعم. لأن البعير يستريح كثير الحمل على جميع ظهره، وكذلك الراكب يستريح. نعم. فركوب الإبل أفضل من غيرها للاتباع. نعم. فإن قيل روى الإمام أحمد والطبري رحمهم الله تعالى. نعم. إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالله واذكروا اسم الله. نعم. فإن على سنام كل بيت